القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. اعداد وتقديم نزل الدسوقي. اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، والبداية النهاردة مع الفيلم الوثائقي رحلة العائلة المقدسة. فقد نظمت الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع قطاع التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام احتفالا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تم تقديم الفيلم الوثائقي رحلة العائلة المقدسة من إخراج سميحة الغنيمي، وذلك بمعهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية. يعد الفيلم من روائع السينما التسجيلية، وتم تصويره بالقدس في التسعينات، حيث تجولت مخرجة الفيلم بالكاميرا في عدة أماكن دينية لم تدخلها كاميرات أخرى، منها كنيسة المهد وكنيسة هيرودوت وغيرهم من المواقع الحقيقية التي تظهر بالفيلم والتي ولد ومر بها السيد المسيح عليه السلام خلال رحلته المقدسة. هيرودس ملك الرومان يخشى على ملكه من هذه النبوءة، فيتخذ قرارا يثير الفزع في البلاد كلها. بقتل جميع الأطفال من البنين ممن يبلغون عامين أو أقل، فكانت الأمهات يخفين أبناءهن في الكهوف المظلمة خوفا عليهم من الموت. كنيسة المهد في بيت لحم. بنيت كنيسة المهد في المكان الذي استقبل ميلاد السيد المسيح. ولد عيسى عليه السلام في مذود صغير، وتلقته الأم العذراء بالحب لمن هو رمز الحب والنقاء. يظهر ملاك ليوسف النجار في الحلم ويقول له إن هيرودوس يصر على قتل كل الأطفال، فخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف وبنسمع ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، تم افتتاح صالون الفسيفساء في رحاب مركز محمود مختار الثقافي، فتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. افتتح الدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية صالون الفسيفساء بمشاركة 25 فنان بتحتضن أعمالهم قاعتي نهضة مصر وإزيس بمتحف محمود مختار الثقافي. وصرح الدكتور وليد قنوش أن الفسيفساء تعد من الفنون العريقة التي وجدت منذ القدم، ويأتي صالون الفسيفساء كمساحة جديدة مهمة لمجموعة من الفنانين من خلال عرض أعمالهم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبمناسبة الاحتفال برأس السنة وأعياد الكريسماس، قدم حفل رائع بمركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية. الحفل كان للفنان رويس عزيز على آلة الجيتار وياسر الصرفي على آلة الفيولينا، وكل التحية والتقدير للدكتور بلال الشيخ اللي قدم الحفل قائلاً: سعداء جدا بوجودكم النهارده، وسعداء اكثر بتشريف المايسترو وسوليست كمان وليدر كمان في اوركسترا بتاع السيمفوني المايسترو ياسر الصرفي. اقول لهم هاي التحيات. وكمان بيسعد النهارده الفنان الجميل رويس عزيز سوليست الجيتار. طبعا المايسترو ياسر الصرفي درس الفيولينا في فرنسا، ودرس التأليف والأداء والقيادة، وله تجارب عديدة في قيادة أوركسترا القاهرة السيمفوني. وخلوني أقول إن دي مرتبة كبيرة جدا في الموسيقى، مش كل شخص يكون قادر على قيادة السيمفوني. أنا عارف طبعا معظم حضراتكم عارفين ده، ولكن خلوني أقول إن الموسيقى الأوركسترالية مختلفة عن الموسيقى العربية في تعدد الخطوط، فالمايسترو اللي بيكون قادر إن هو يكون سيمفوني هو بيكون مثلا 4 خطوط 5 خطوط 7 خطوط مع بعض، كل خط فيهم بلغة مختلفة. فدي مرحلة من الإبداع والفن بتكون عظيمة جدا، وهو يشرفنا النهاردة وينورنا. وبالنسبة للفنان الجميل رويس عزيز، هو درس في تريتي كوليدج وحصل على شهادات جميلة جدا في الأداء وفي تأليف الموسيقى وعزف الجيتار في لندن. وحقيقة أنا النهاردة برنامج متنوع ما بين المؤلفات الأسترالية، المؤلفين عظام جدا زي بيازولا وسارساتي، وأهمهم بالنسبة لي أنا شخصيا هو نيكولو باجانيني. باجانيني ده ظهر في مرحلة دون نهاية الكلاسيكية وبداية الرومانتيكية، اتولد في إيطاليا جينوا وتوفى في فينيس في باريس، وكان له طبيعة مختلفة تماما في تأليف الموسيقى الكلاسيكية، إن هو استعراضي مبهر للجمهور، كان بيلاقي شعبية كبيرة جدا. المؤلف الوحيد اللي عمل مؤلفات الفيولينا على وتر واحد، وده يتطلب مهارة كبيرة جدا في العزف. وهيقدموا كمان موسيقى من موسيقى التانجو الأصالة أمريكا اللاتينية والأرجنتين منتشرة في أوروبا. والتانجو هو رقصات خفيفة فيها فرحة وفيها بهجة، فما لقيناش حقيقة أجمل من هذا الذوق وهذه النوعية من الموسيقى نبدأ بها العام الجديد. وكل سنة حضراتكم طيبين ومنورينا. شكرا جزيلا لحضوركم. بنقدم دلوقتي المايسترو ياسر الصرفي والفنان رويس عزيز. Thank you.